بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ويليه أي الإمام ندبا، ويليه أي الإمام ندبا من أنواع مأمومين رجال أحرار بالغون الأفضل فالأفضل، ثم عبيد بالغون الأفضل فالأفضل، لحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم صبيان أحرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، وقد تقدم الكلام على كثير من أحكام صلاة الجماعة. ثم إن المصنف رحمه الله يبين في هذا الفصل موقف المأمومين من الإمام وما يتعلق بذلك من الأحكام، حيث بين كما تقدم معنا بالدرس في الأمس أنه إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإن السنة أن يصلوا خلف الإمام، ويجوز أن يكون بعضهم عن اليمين وبعضهم عن اليسار، كما يجوز أن يكون كلهم عن اليمين مع خلو اليسار. أما أن يكون كلهم عن اليسار واليمين خالية فإن هذا مما لا يجوز عند الحنابلة، كما تقدم معنا بيان ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا من الأولى بالتقدم في الصفوف من المأمومين، فيبين أن الأولى أن يتقدموا إلى الصفوف هم الرجال البالغون، ثم يليهم بعد ذلك الصبيان، ثم يليهم النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فينبغي أن يقدم ذو الأحلام وذو النهى، يعني ذو العقول، ولا سيما أهل العلم، ولا سيما أيضا القراء، لأن هؤلاء قد يفتحون على الإمام إذا نسي أو أخطأ ويذكرونه، وقد يخلفونه في الصلاة لو أراد أن يستخلف أحدا منهم، ألو حصل عليه شيء يوجب الاستخلاف. فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وحث أن يليه أولو الأحلام يعني أولو العقول، وأولو النهى يعني أولو العقول الراجحة، لا سيما أهل العلم والقراء منهم، هم الذين ينبغي أن يكونوا في الصف الأول وأن يكونوا قريبين من الإمام. فلذلك رتبهم المصنف على ذلك، فقال: الأولى أن يكون خلف الإمام مباشرة الأحرار البالغون، ثم يليه بعد ذلك الأرقاء البالغون، وإن كان في زمن هذا ليس فيه أرقاء، لكن في وقتهم كان فيه أرقاء، في العصور السابقة كان الأرقاء في العالم الإسلامي كثيرين، أما اليوم فليس هناك أرقاء. لكن المصنف ذكر هذا لأن الأرقاء في زمنه كانوا كثيرين. ثم يلي الأرقاء البالغين الصبيان الأحرار والبالغين والأرقاء منهم أيضا، فالصبيان درجتهم واحدة. ثم يلي الصبيان النساء، فالنساء تؤخر، فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتبهم، كما روي ذلك في حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صف الرجال البالغين ثم صف الصبيان ثم صلى النساء خلفهم، فدل ذلك على مشروعية الترتيب بهذه الصورة. لكن بين كثير من أهل العلم أن هذا عند التساوي، يعني عند حصولهم في المسجد سواء، لكن لو تقدم الصبيان فإنهم لا يمنعون من الصفوف المتقدمة عند بعض أهل العلم، وعند بعض العلماء أن الصبيان يؤخرون حتى ولو تقدموا، لما روي عن عمر أنه كان يخرج الصبيان من الصف الأول وكان يمنعهم من الصف الأول رضي الله عنه، ولعله عملا بهذا الحديث بقوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وكذلك ثبت عن كعب رضي الله عنه أنه لما جاء إلى الصف وجد فيه صبي وهو قيس بن عبادة فأخره عن الصف وصلى مكانه، فأخذ من هذا بعض العلماء أن الصبيان يؤخرون وإن تقدموا في المجيء قبل البالغين فإنهم يؤخرون عن الصف الأول. وذهب بعضهم لا إلى أنه لا فرق بين الصبيان وبين البالغين، فمن تقدم فهو أحق بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. نعم. ثم نساء بالغات أحرار، ثم أرقاء، ثم غير البالغات الأحرار، ثم الأرقاء الفضلى فالفضلى فيقدم. قال ثم صبيان أحرار ثم أرقاء، يعني ثم صبيان أرقاء الأفضل فالأفضل، يعني يقدم الأفضل من هؤلاء إذا استووا في الدرجة، يعني كانوا كلهم بالغين، فالأولى أن يقدم منهم أولو الأحلام وأولو العلم والقراء، فهؤلاء أولى من غيرهم حتى من البالغين، فهذا معنى قول المصنف الأفضل فالأفضل. وكذلك في النساء الفضلى منهن فالفضلى تقدم، لأن هؤلاء قربهم من الإمام لمزيد فضلهم، فلذلك قال النبي عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فمن كان معه مزيد فضل لرجحة عقله وزيادة علمه وضبط قراءته فإنه أولى بالتقدم نحو الإمام. نعم. فيقدم من كل نوع الأفضل فالأفضل كجنائزهم، قال كجنائزهم، يعني ومثلها عادة أيضا في صلاة الجنائز كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز، فإنه في الجنائز يقدم إلى الإمام الرجال ثم يليهم بعد ذلك النساء الصبيان ثم بعد ذلك النساء، فيقدمون يعني جهة الإمام يقدمون على هذا الترتيب. قال وكذلك في القبور حيث جاز، الأصل في القبور أن لا يدفن في القبر إلا شخص واحد، هذا الأصل، بهذا جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز للضرورة أن يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص، إذا شق أن يحفر لكل ميت القبر بسبب مثلا كثرة أعداد المتوفين، بسبب حادثة حدثت ومصيبة وقعت ويكون عدد المتوفين كثيرين، فإنه قد يصعب على الناس ويشق عليهم أن يحفروا لكل شخص قبرا، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء أحد كان عليه الصلاة والسلام يدفن في القبر الواحد 2 أو 3، ويجمع المتماثلين من القراء والعلماء في قبر واحد وهكذا، ويقدم أكثرهم قرآنا يجعله هو المتقدم نحو القبلة، فهكذا إذا احتيج إلى دفن أكثر من شخص في القبر فإنه يقدم الأولى والأفضل منهم، الأفضل بعلمه والأفضل بقراءته والأفضل بصلاحه ورجاحة عقله يقدم أيضا، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. كجنائزهم، يعني أنه يقدم من جنائز إلى الإمام، وكذا إلى القبلة في قبر حيث جاز. فقوله حيث جاز لأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر خاص، ولا يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص إلا لضرورة. نعم. حر بالغ فعبد فصبي فامرأة. نعم، كذلك مقدم حر بالغ فعبد يعني بالغ فصبي، نعم حر فصبي رقيق وهكذا. ومن أي مأموم لم يقف معه في صفه إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو ذكر ففذ. تقدم معنا بالأمس أنه لا يجوز أن يصلي الفذ خلف الصف، لا يجوز أن يقف شخص واحد في صف مستقل، بل يجب عليه أن يدخل مع الصف. ولو صلى شخص وحده فإن صلاته لا تصح، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ولذا يقول الناظم والفذ من صلى خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي. فعند الحنابلة وعند كثير من أئمة الحديث أن من صلى خلف الصف وحده فإن صلاته باطلة، وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صلاته مع الكراهية، وحملوا حديث النهي على كراهية التنزيه لكن الصحيح ولعل الراجح والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه كثير من أهل الحديث، إلى أن من صلى خلف الصف فإن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى خلف الصف بإعادة الصلاة. فلو كان النهي للتنزيه لما أمره أن يعيد الصلاة، لنبهه على الأولى والأفضل دون أن يأمره بالإعادة، فلا يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام إلا لبطلان صلاته ولعدم صحة الصلاة، لأنه لا يشرع إعادة الصلاة إلا لبطلانها. فلذلك ذكر المصنف هنا أن من وقف معه في الصف شخص واحد لا تصح صلاته، فإن وجود هذا الشخص كعدمه. فلو أن شخصا وقف معه في الصف إنسان كافر فلا يصح وقوفه، فلا يصح ولا تصح صلاة المسلم معه في الصف، لأن وجود هذا الكافر معه كعدمه، لأن صلاته لا تصح فوجود هذا الكافر كعدمه. وكذا لو وقف مع الرجل امرأة في صف واحد فإن صلاة هذا الرجل لا تصح، لأن المرأة لا تصاف الرجل، بل المرأة تكون خلف الرجل. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ومن لم يقف معه في صفه إلا كافر أو امرأة أو خنثى فهو فذ، والفذ لا تصح صلاته. وكذلك إذا وقف معه خنثى قالوا فإنها لا تصح صلاته، لأن الخنثى يحتمل أن يكون امرأة، الخنثى يحتمل أن يكون امرأة، ولا يصح أن يقف معه إلا رجل، يعني من تيقن أنه رجل. لكن هناك مسألة، وهي أن بعض العلماء ذكروا أنه إذا لم يجد مكانا في الصف الأول فإنه يجوز أن يقف في الصف وحده، قال لأن الوقوف مع الصف واجب ويسقط بالعجز عنه فإذا لم يجد مكانا في الصف الأول ولا استطاع أن يجد فرجة يدخل فيها ويباعد بين المأمومين، فإن تمكن من ذلك بأن يباعد بين المؤمنين ويدخل مع الصف فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن بأن كان الصف متراصا ولم يجد مكانه فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصلي خلف الصف وحده للضرورة. نعم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن صلاة الكافر غير صحيحة، والمرأة والخنثى ليس من أهل الوقوف معه. أي فهؤلاء وجودهم مع الرجل كعدمهم، أما الكافر فصلاته غير صحيحة، فلذلك وجوده مع المسلم ومع الرجل في الصف كعدمه. وأما المرأة فلأنها لا تصح أن تقف مع الرجل، فلذلك وجودها مع الرجل كعدم وجودها، كأنه صلى وحده. وصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. أو لم يقف معه إلا من علم حدثه أو نجسه. كذلك من وقف معه شخص واحد لكن يعلم أنه محدث وأنه على غير وضوء، فإن وجود هذا الشخص الذي وقف معه وهو محدث وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. وتقدم معنا في دروس ماضية أنه لا يجوز لأحد أن يصلي وهو محدث، وأن من تعمد ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، بل بعض العلماء ذهب إلى كفر من تعمد أن يصلي وهو محدث، قال لأن هذا استهزاء بالدين، لأنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى وهو على غير طهارة فهذا على خطر كبير، فإنه فاسق بإجماع أهل العلم ومرتكب لكبيرة. لكن هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ ذهب الحنفية إلى أنه يكفر، قالوا لأن هذا استهزاء بالدين واستهزاء بهذه العبادة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلذلك يبين المصنف هنا أن من صلى خلف الصف وحده لكن معه شخص آخر يعلم أنه محدث، يعلم أنه محدث، فإن وجود هذا كعدمه، لأن المحدث لا تصح صلاته، فإذا لم تصح صلاته لم يصح أن يقف مع غيره في الصف، فلذلك وجوده كعدمه. وكذا من كان عليه نجاسة، فالحدث شيء والنجاسة شيء آخر، لأن الحدث كما تقدم معنا في أول كتاب الطهارة أن الحدث وصف معنوي، يعني ليس شيئا حسيا يشاهد، بل الحدث وصف معنوي يتصف بالإنسان يمنعه من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة. فالحدث شيء معنوي لا شيء حسي، بخلاف النجاسة، فالنجاسة شيء حسي كالبول والغائط والدم ونحو ذلك. فمن كان عليه نجاسة فإن صلاته لا تصح، ولذلك لا يصح أن يصف معه غيره. فلو صف شخص واحد ومعه آخر عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه فإن صلاة المتطهر لا تصح. لماذا؟ لأنه يعتبر فذا خلف الصف، لأن من يصلي معه ومن يقف معه عليه نجاسة لا تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة كما تقدم معنا في أول كتاب الصلاة أن من شروط صحة الصلاة الطهارة واجتناب النجاسة. فالمراد بالطهارة الطهارة من الحدث، من الحدثين الأصغر والأكبر، واجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع: يجتنب النجاسة في بدنه، ويجتنب النجاسة في ثوبه، ويجتنب النجاسة في بقعته التي يصلي فيها. فهذه من شروط الصلاة. فمن صلى خلف الصف ووقف معه شخص آخر يعلم أنه محدث أو يرى عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه فإنه لا تصح صلاتهما. أما المتوضي فلأنه صلى خلف الصف وحده، يعني المتطهر، وأما غيره فلأنه إما محدث أو نجس، ولا تصح صلاة من كان محدثا أو كان نجسا. نعم. أو مجنون ففد مطلقا. وكذلك من صلى خلف الصف وصف معه رجل مجنون فإنه لا تصح صلاة العاقل معه. لماذا؟ لأنه يعتبر فذا، لأن المجنون لا تجب عليه صلاة ولا تصح منه عبادة لأنه فاقد للعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. نعم. لأن وجودهم كعدمهم. إيه، ثم يبين المصنف أن وجود هؤلاء كعدمهم، يعني وجود امرأة مع الرجل في الصف وحدهم هذا وجودها كعدمها، لأن المرأة لا تصاف الرجل. وكذلك لو صف كافر أو صف محدث أو صف من عليه نجاسة أو صف مجنون معه فإن وجود هؤلاء كعدمهم، فيعتبر المصاف لهم يعتبر فذا، وصلاة الفذ خلف الصف لا تصح. وكذا سائر من لا تصح صلاته. وكذا سائر من لا تصح صلاته، كل من لا تصح صلاتهم لا يجوز أن يصافوا. أو لم يقف مع رجل إلا صبي. لا، هذا ما يؤثر، لأن الصف يكون اثنين فأخذ وجود واحد غلطها ما يؤثر، الصف صحيح. المقصود هنا ما يكون فذا. أو لم يقف مع رجل صبي في صلاة فرض ففذ. نعم. ثم بين أيضا أنه لو وقف مع الرجل صبي فهل تصح صلاة الرجل وهو لم يقف معه خلف الصف إلا صبي أم لا تصح؟ يبين المصنف رحمه الله هنا أنه إن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يصح أن يكون أن لا يصف معه إلا صبي، فيعتبر فذا، لأنه لا تصح إمامة الصبي، فإذا لم تصح إمامته فلا تصح أيضا مصافته كما تقدم معنا في درس ماضي. قالوا أما في النفل فيصح، أما في النفل فيصح لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته له، فلما أكل الطعام عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا لأصلي لكم، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فقول أنا صففت أنا واليتيم يعني الصبي غير البالغ، لأن البالغ لا يسمى يتيما لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد بلوغ. فقول أنا صففت أنا واليتيم يقصد الصبي غير البالغ، لأن البالغ لا يسمى يتيما. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصف مع البالغ صبي غير بالغ، لكن قال الحنابلة إنما ورد هذا في النفل ولم يرد ذلك في الفرض، فلذلك أجاز أن يصف الرجل ومعه صبي فقط في صف واحد في صلاة النفل كصلاة التراويح ونحو ذلك. أما في صلاة الفرض فعندهم أن ذلك لا يجوز، لأنه كما تقدم معنا أن إمامة الصبي لا تصح، وأن الصبي لا يصح أن يكون إماما، والإمام أحمد نص على ذلك وقال أخشى أن لا يحسن الطهارة، وقال أخشى أن لا يحسن الطهارة. والرواية الثانية عن الإمام وهو قول في المذهب أن إمامة الصبي إذا كان مميزا وكان يعقل الصلاة وكان يحسنها وكان يحسن القراءة أن إمامته تصح، لما تقدم من أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان إماما لقومه، وكان ابن سبع سنين، كان ابن سبع سنين رضي الله عنه، وكان ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لإمامته دليل على الجواز، لأنه لو لم تصح إمامته لما أقره، فإذا صحت إمامته فمن باب أولى أن تصح صافته. ولذلك فالراجح إن شاء الله من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يكون مع الرجل البالغ صبي مميز، لكن الشرط أن يكون مميزا وأن يكون يحسن الصلاة، لا يعبث بالصلاة ويلعب بها. فإن بعض الصبيان وإن كانوا مميزين لا يحسنون أداء الصلاة وقد لا يحسنون الطهارة، فإذا علم أنه صبي مميز أحسن الطهارة وأحسن الصلاة فإنه يصح أن يصافه وحده، على الراجح من قولي أهل العلم إن شاء الله. نعم. ففد أي فرد، لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته له. والراجح صحة إمامته إن شاء الله. نعم. لكن إذا وجد بالغ قارئ فهو أولى، لأن هذا الغالب، النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحوال يعين إماما بالغا لقومه على قومه. نعم. وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ. ثم يبين أنه يصح أن يصف مع المفترض شخص متنفل، كأن يأتي شخص مثلا قد صلى صلاة الظهر في مسجد فجاء إلى مسجد آخر لأمر ما فوجد الناس يصلون، فإنه ينبغي له أن يدخل معهم حتى لا يتهم بترك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. فإذا جاء مثلا ووجد شخصا يصلي وحده فصف معه، فهذا متنفل والآخر مفترض، فهل يصح أن يكون مصافا له؟ نعم يصح أن يكون مصافا له، لأنه يصح إمامة المتنفل بالمفترض. نعم. لأن حذيفة رضي الله عنه، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فدل ذلك على صحة إمام المتنفل بالمفترض، فيصح أيضا أن يصافه من باب أولى. نعم. كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط. وكذلك يصح أن يصاف الرجل البالغ رجل أمي، والمراد بالأمي في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة وإن كان معه أعلى الشهادات وإن كان يستطيع يقرأ ويكتب، فالأمي عند أهل اللغة هو من لا يقرأ ولا يكتب، سمي أمية لأنه كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمي، لا يعرف شيئا، لا يعرف القراءة والكتابة، هذا هو الأمي عند أهل اللغة. ولكن الأمي عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة وإن كان معه أعلى الشهادات. فيقول المصنف يصح أن يكون الأمي أو الأخرس أو ناقص الطهارة كمن به سلس بول ونحو ذلك، ومن حدثه دائم كما معه ريح دائمة، هذا يصح أن يصاف البالغ. لماذا؟ لأن صلاته في نفسه صحيحة، لأن صلاته في نفسه صحيحة. نعم. وناقص طهارة ونحوه. وقول عاجز عن ركن وشرط كمن عاجز مثلا عن السترة، هذا شرط. وأما بالنسبة لاستقبال القبلة، وأما العاجز عن الركن فكمن كان عاجزا عن القيام، فالجالس صح أن يكون مصافا للقائم وهكذا. وفاسق ومجهول حدثه أو نجس. وكذلك الفاسق لو صف الرجل العدل مع رجل فاسق في صف واحد وحدهما فإن صلاتهما صحيحة، ويجوز مصافة العدل للفاسق، لأن الفاسق صلاته في نفسه صحيحة، فلذلك تصح مصافته. نعم. ومجهول وكذلك مجهول حدث، الإنسان صلى معه شخص محدث لكن لا يعلم أن عليه حدث، أو صلى معه شخص عليه نجاسة لكن لا يعلم أن عليه نجاسة، فإن صلاته صحيحة، يعني المصاف له. أما المحدث والمتنجس هذا لا تصح صلاته، لا تصح، لأن النبي عليه السلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.